واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والسارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن انتهينا من إثبات عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم تكلمنا على حكم السقوط، حكم سقوط رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل يدل على الجواز مطلقا، ورأينا الأقوال المرجوحة في هذه المسألة. السقوط نوع من أنواع الفعل، كما بينا السقوط نوع من أنواع الفعل، إلا أنه لا يطلق أنه فعل إطلاقا، فلذلك ذكر الآن وفعله سقوطه أيضا فعله، لكن هو فيه خلاف، السقوط فعل أو ليس فعل؟ الراجح أنه فعل، لأنه كف، الكف فعل يعني على الراجح، الكف فعل فيه خلاف، أما الفعل فعل ليس فيه خلاف، لعل هذا هو السبب المبرر لإفراد السقوط عن الفعل، ما أنه فعل. الآن ننظر عن أفعال أو في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أقواله، نحن في البداية قلنا نحن لا نتكلم عن الأقوال، لأن الكلام على الأقوال قد سبق حينما تحدثنا في الكتاب الأول، في الكتاب من حيث عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه وإطلاقه وما إلى ذلك، كل هذا يأتي هنا أيضا، فلماذا نتكلم عليه مرة ثانية؟ الآن الذي يهمنا هو أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى فعله؟ الفعل الصادر عنه، الفعل الصادر عنه، ليس معناه الفعل بالنسبة إليه، الفعل بالنسبة إليه، لأننا نتكلم الآن فعله لا يكون حراما ولا مكروها، لا يكون كيف يعني فعله يكون حرام ويكون مكروه؟ يعني الفعل بالنسبة إليه كالفعل بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا الفعل ينقسم إلى حرام ومكروه وواجب ومندوب، وكذلك بالنسبة إليه شرب الخمر بالنسبة إليه حرام، أليس كذلك؟ نحن ليس كلامنا هكذا، بل كلامنا فعله الصادر عنه هذا لا يكون حراما، فربطم وجه الإضافة فعله، الإضافة يعني ليس بمعنى أي فعل بالنسبة إليه، لا، بل بمعنى صادر عنه، فعله الصادر عنه، فعله الذي يفعله هو، فعله الذي يفعله هو، أي صادر عنه، ليس مطلق الفعل. طبعا المراد بالفعل هنا ما يشمل القول والظن والهم كذلك، لأن النبي لا يكون فعله حراما ولا مكروها، ولا قوله كذلك، ولا همه، لا يهم بشيء هو حرام أو لا يهم بشيء هو مكروه، وهو يشمل هذه الأشياء كلها. وفعله صلى الله عليه وسلم غير محرم، غير محرم ولا محرم، هو شكله محرم، غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة. لماذا هذا الكلام هنا؟ أليس هذا مفروغ منه أو انتهينا منه؟ لأننا أثبتنا الإسمة، أثبتنا له الإسمة، وفي خلال إثبات الإسمة أن فعله لا يكون حرام وأن فعله لا يكون مكروها، فلماذا هنا يقول مرة ثانية وفعله غير محرم للإسمة؟ شوف للإسمة، فالإسمة قد سبقت، يعني ليس مرادنا هنا إعادة الكلام السابق، وليس مرادنا هنا إثبات الإسمة أيضا لأنها قد سبق لأنها قد سبقت، وإنما ذكر أن فعله صلى الله عليه وسلم ليس محرما يعني ليس حراما وليس مكروها، ذكره لماذا؟ تتميما للأقسام الآتية. يأتي هناك فعله يكون واجبا، فعله يكون مندوبا، فعله يكون مباحا، يعني الصادر عنه، يعني الصادر عنه يكون مباحا ويكون مندوبا ويكون واجبا، ثلاث أقسام. فهل يكون حراما؟ لا لا يكون، يعني تحريرا للأقسام، تحريرا لبقية الأقسام، لا لإثبات أنه معصوم عن الحرام، لا ليس لهذا، لأن هذا قد سبق. وفعله صلى الله عليه وسلم غير محرم للعصمة، لماذا؟ أنه لا يكون فعله حرام، لأن العصمة ثابتة له. وغير مكروه لا يكون مكروها أيضا، لماذا؟ للندرة، هكذا قال، هذا يعني ليس مناسبا لطريقته هو، لأن طريقته رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن الحرام والمكروه، معصوم عن الحرام والمكروه، لأنه أثبت العصمة مطلقا، فكان له أن يقول غير محرم ومكروه للعصمة، غير محرم يعني دليل عدم جواز الحرمة، دليل عدم جواز الكراهة، كلاهما العصمة، كلاهما للعصمة. هنا قسم، هنا فرق المحرم للعصمة والمكروه للندرة. هذا يمشي على طريقة غيره الذين جوزوا صدور المكروه على الأنبياء، الذين قالوا يجوز صدور المكروه عن الأنبياء، هم أيضا قالوا هنا أفعال رسول الله لا تكون مكروهة، خلي بالك، الذين قالوا يعني خلافا للمصنف ووالده وغيرهم قالوا ماذا؟ يجوز للأنبياء ارتكاب الصغائر ولو سهوا، وهم أيضا قالوا هنا أفعال الأنبياء لا تكون مكروهة، أفعال الأنبياء لماذا؟ تجويزهم هناك تجويز عقلي، تجويزهم هناك تجويز عقلي، يجوز عقلا صدور الصغائر، لأنه لا تتنافى مع منصب النبوة، لا تتنافى مع منصب النبوة ومنصب الرسالة، على المستوى الجواز العقلي تكلموا، وعند المصنف حتى هذا لا، عند المصنف، لكن هم هنا ما تكلموا على المستوى الجواز العقلي، بل كلامهم على الوقوع، هل تكون أفعالهم بالفعل مكروهة؟ هل يقع منهم؟ عرفتم؟ قالوا لا، لا تكون أفعالهم مكروهة. ما دليلهم؟ طبعا ليست الإسمة، ليست الإسمة هي الدليل، لماذا؟ لأن الإسمة فقط عن الكبائر وعن الصغائر عمدا، عرفتم؟ فما دليلهم حيث نفوا وقوع المكروه على الأنبياء؟ دليلهم الندرة. فإذا هذا الكلام المصنف هنا عدل عن طريقته إلى طريقتك، كأنه، أنا لا أقول كأنه، بل المصنف نفسه صرح بهذا الكلام في شرح المنهاج، يعني البيضاوي لما قال هذا الكلام، البيضاوي في المنهاج لما قال مثل هذا الكلام، غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة، فشرحه المصنف هناك، له شرح على المنهاج الإبهاج، قال في شرح هذا الكلام، هذا الكلام لا يمشي على طريقتي أنا، لا يمشي على طريقة أمثالي، لأن طريقتنا إيه؟ إثبات العصمة حتى في المكروه، وإنما هو يمشي على طريقة من يجوز عليه صدور الصغائر سهوا، عرفتم؟ فإذا حتى هؤلاء الذين يجوزون الصغائر يقولون أن أفعال رسول الله، إذا طبعا أنت تجوز الصغائر عليه، نعم، إذا أفعال رسول الله الصادرة عنه منها ما هو مكروه، كثير من أفعال رسول الله مكروه، تقول هذا؟ لا، هم أيضا لا يقولون هذا الكلام، لكن مستدلين بماذا؟ بأنه نادر أن يقع المكروه من أفراد الأمة من الأتقياء، يعني فكيف من النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ وغير مكروه للندرة. كلام سهل سهل وسلس الآن، لكن في الامتحان لا يكون جواب. وغير مكروه للندرة يعني بضم النون بضبط المصنف، أي لندرة وقوع المكروه من التقي من أمته. المكروه لا يرتكبه عهاد الأمة الأتقياء، لا يرتكبه عهاد الأمة الأتقياء. وكيف بسيد الأمة صلى الله عليه وسلم؟ أنا ذكرت لكم هذا في الإسمة من خلال أدلة السبكي في نفيه صدور الصغائر عنه ولو سهوا، أنها لا تقع حتى من الأحادي، فكيف نجوزها على الأنبياء؟ هذا كان دليل سبكي وغيره. عرفتم؟ رحمه الله. وهنا يقول حتى هؤلاء المخالفون، هم هنا يقولون، هؤلاء المخالفون هنا يقولون كلامنا نحن الذين سبق الإشارة إليه. ماذا يقولون؟ المكروه لا يقع من أتقياء الأمة، لا يقع من أتقياء من الصحابة والتابعين وغيرهم. وفي القرآن يقول إيه؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، في سورة النور. من المحصنات الغافلات؟ سبب النزول السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في حادثة القذف، فالله سبحانه وتعالى وصفها بماذا؟ بالغافلات. ما معنى الغافلات؟ الغافلات عن أن تخطر المعصية في أذهانهن. هي غافلة ليس بمعنى جاهلة، ليس بمعنى هو مغفل جاهل، لا، ليس بهذا المعنى، بل بمعنى غافلات عن المعاصي، لا يفكرن في المعصية. كيف ترمونهم بالقذف؟ عرفتم؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. إذن نسبت العصمة إلى عهاد الأمة، نصبت العصمة إلى عهاد الأمة، وهي ليست مستحيلة. هناك من يعني استعظم هذا الكلام، العصمة لغير الأنبياء، خاصة الإخوة الوهابية، العصمة لغير الأنبياء، لا، إلا صاحب هذا القبر، دائما يرددون هذا الكلام، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأنت أيضا منه، أنت يؤخذ منك ويرد عليك، كلامك هذا مردود، أليس كذلك؟ يستعظمون هذا الكلام، يستعظمون هذا الكلام، بينما الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه ما هو شبيه بالعصمة لغير الأنبياء في قوله الغافلات، الغافلات عن أن يخطرنا عن أن تخطر المعصية في بالهن أو في ذهنهن أو في أذهانهن. عرفتم؟ في حزب الإمام الشاذلي سؤال العصمة، نسألك العصمة في الحركات، حزب البحر الإمام الشاذلي، هل عندكم هذا الحزب؟ هو فيه ماذا؟ سؤال العصمة من الله تعالى، نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات إلى آخره. بعض السلف يعترض عليه، يقول هذا مستحيل، سؤال المستحيل حرام، طبعا سؤال المستحيل حرام، لا يجوز لنا أن ندعو الله أن يغفر لجميع المؤمنين جميع الذنوب، لأنه محال، لأن الله لا يغفر لجميع المؤمنين جميع الذنوب، لأن هناك مؤمنين لا يغفر الله لهم بعض الذنوب بنص الكتاب والسنة. فسؤال المستحيل حرام، سؤال المستحيل حرام، ولكن هذا ليس مستحيلا. إذا كان مستحيلا كيف يذكره الإمام الشاذلي؟ الإمام النووي في مقدمة الأربعين كما أظنه، نسأله العصمة إن لم أخطئ، أو في كتب أو في كتاب آخر غير الأربعين، سأله نسأله العصمة، ونحن ندعو الله العصمة وعصمنا في ما بقي من آجالنا، هذا ورد كما أظنه. المهم العصمة وإن لم تكن واجبة لأحد الناس إلا أنه ليس إلا أنها ليست مستحيلة، إلا أنها ليست مستحيلة بل واقعة، هكذا نعتقد. تعرفون قصة سيدنا عمران بن الحسين رضي الله عنه، هي مروية في صحيح مسلم كما أظن وفي الترمذي. ما هي؟ أن الملائكة كانت تسلم عليه، أن الملائكة كانت تسلم عليه في بيته أو في طريقه، ومرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: نحن حينما نجلس في مجلسك نشعر بشدة الإيمان ونشعر برقة القلب ونشعر بكذا وكذا، وحينما نخرج من مجلسك نكون مبتعدين عن الدين وعن الله، فما العلاج لها؟ يعني ما معناه؟ فالنبي قال: لو بقيتم كما كنتم في مجلسي، لو بقيتم كما كنتم في مجلسي لا صافحتكم الملائكة في الطرقات. ما الفرق إذن؟ فلا بد أن يكون هناك فرق بين أن تكونوا في مجلسي وبين أن تكونوا بعيدا عني. شوف، إذن مجرد الجلوس في مجلس رسول الله، خلي بالك هذا في الحديث على لسان رسول الله، مجرد الجلوس في مجلسه يجعل الإنسان كالملك، مجرد الجلوس في المجلس يجعل الإنسان كالملك بنص كلامه. وطبق هذا الصحابي في حياته هذا تعليم النبوي، فبدأت الملائكة تسلمه، بدأت الملائكة تسلمه. يوما لم تسلم، يوما لم تسلم، فاشتكى إلى رسول الله فقال: أنت ماذا فعلت؟ فقال: أنا اكتويت. تعرفون الكي أصيب بباصور، الباصور يعالج بطرق العلاج المعروفة ومنها الكي في زمانه، لكنه خلاف الأولى على مذهبنا، الكي على مذهب الإمام الشافعي خلاف الأولى، لأنه يعني تعرفون الكي يعني إحراق بالنار، خلاف الأولى. ارتكب خلاف الأولى في حياته مرة فانقطع عنه تسليم الملائكة، فهذا يدل على إيه؟ ما كان يرتكب غير هذا، ما كان يرتكب غير ليه؟ لأنه إذا كان يرتكب لانقطع تسليم الملائكة قبل هذا ولم يحكي، عرفتم؟ فهذا صحابي من الصحابة وليس من العشرة المبشرين وليس من الخلفاء الأربعة وليس، عرفتم؟ إذن هذا النوع من الأفراد والآهات موجودة في الأمة، وكيف سيدهم يرتكب المعصية المكروه وخلاف الأولى، عرفتم؟ فهذا هو الدليل، أي لندرة وقوع المكروه من التقي من أمته فكيف منه، يعني ما معنى كيف منه؟ كيف لا يكون نادرا منه؟ إيه؟ يعني نادر من أتقياء الأمة، فكيف لا يكون نادرا من رسول الله بهذا المعنى؟ لا، كيف يقع منه؟ عرفت؟ الذهن قد يتبادر إلى المعنى الأول، نادر من أتقياء الأمة، فكيف لا يكون نادرا منه؟ إذن نادر أيضا منه؟ لا، ليس بهذا المعنى، معنى كيف منه يعني كيف يقع منه، لأنه لأن الصغائر لأن المكروه من الأمة نادر. ما معنى نادر؟ للندرة، يعني الندرة حينما تطلق تنصرف إلى الفرد الكامل كما تعرفون من قاعدة البلاغية، الفرد الماهية إذا أطلقت إطلاقا تنصرف إلى الفرد الكامل. الندرة إذا حينما أطلقت الندرة يراد بها ماذا؟ الندرة الكاملة، يعني الذي بعدها لا يوجد درجة بعدها، الدرجة التي بعدها العدم، الدرجة التي بعدها العدم. إذن أتقياء الأمة نادر، وقوع المكروه منهم نادر، يعني لا ندرة بعدها، يعني point one، عرفتم؟ يعني 0.9 بعد 9 صفر، إذن نادرة. وبعد النادرة، هل هناك نادرة؟ لا، بعد النادرة منعدمة. إذن الندرة المطلقة هنا لابد أن تنصرف إلى الفرد الكامل، هي تصدر على أعهاد الأمة الأتقياء نادرة، يعني أندر ما يكون، أندر ما يكون، وبعده لا يقال نادر، بعده يقال منعدم، النبي بعده، النبي بعده، فيكون المكروه عنده منعدما، هكذا نفهم قوله فكيف منه. نعم، وخلاف الأولى مثل المكروه، وخلاف الأولى مثل المكروه أو مندرج فيه. خلاف الأولى أصلا، خلاف الأولى أصلا ليس حكما جديدا، هذا تقسيم أنتم تعرفون هذا. خلاف الأولى استلاه من؟ استلاه تاج الدين السبكي، استلاه تاج الدين السبكي، ولم يسبقه أو لم يسبق به السلف أو السابقون عليه، ما كانوا يعرفون خلاف الأولى، ما كان عندهم إلا خمسة أحكام: واجب ومندوب، حرام ومكروه ومباح. والذي صدسه هو تاج الدين السبكي، مستندا إلى بعض كلام الفقهاء المتقدمين مثل إمام الحرميني، أنا لا أطيل فيه. هذا التقسيم الذي قسمه تاج الدين السبكي معترض عليه، معترض عليه، لا وجه لهذا التقسيم، لأنه قسمه على أساس الدليل الذي دل على الحكم، على أساس الدليل، الدليل الذي دل على الحكم إن كان مخصوصا يسمى مكروها، إن كان غير مخصوص يسمى خلاف الأولى، هكذا قسمه. مثلا ترك صلاة الضحى خلاف الأولى، ترك صلاة الضحى خلاف الأولى، ليه؟ لأنه لم يرد نص أو لم يرد نهي مخصوص في القرآن ولا في السنة لا تتركوا صلاة الضحى، هل ورد لا تتركوا صلاة الضحى؟ ما ورد، فلذلك تركه ليس مكروها، وإنما هو خلاف الأولى. لماذا؟ لأن النهي عنه مأخوذ أو مستنبط من الأمر بفعله، فيه حديث أوصاني رسول الله أن أصلي الضحى مثلا، هذا أمر أخذ منه النهي عن الترك، هذا غير مخصوص، فاعترض عليه. لأن الأحكام لا تنقسم على حسب الدلائل الدالة عليها، إذا كان الأمر هكذا عليك أن تقسم الفرض أيضا كما فعل الحنفية، الحنفية قسموا الفرض إلى الفرض والواجب على أساس دليل قطعي وجب، فرض دليل غير قطعي وجب. لماذا لا تفعل هذا؟ عرفتم؟ فهذا التقسيم ليس واردا أو ليس لهم سائغا في نظر كثيرين، اعترض على تقسيمه يعني. فخلاف الأولى مكروه، فخلاف الأولى مكروه لا نظر إلى الدليل الوارد. هل النهي نهي جازم أو غير جازم؟ بس إذا كان النهي جازما حرام، غير جازم مكروه، لماذا تنظر إلى الدليل؟ محط التقسيم أو المدار وتقسيم الأحكام إلى الخمسة هو فيه طلب أو ليس فيه طلب، يعني طلب الفعل طلب الكف، ماشي؟ الطلب ينقسم إلى جازم وغير جازم، والكف أيضا ينقسم إلى جازم وغير جازم، ما وجه تقسيمه إلى خلاف الأولى؟ عرفتم؟ هذا درس سابق في السنة الماضية، ليس يعني مسؤوليتي أنا، لكن على تقسيم السبكي على خلاف تقسيم السبكي عندما قال مثل المكروه ومثل وخلاف الأولى، يعني طبعا الآن خلاف الأولى موجود، استقر عليه الاصطلاح، استقر عليه المذهب، استقر عليه المذهب، يعني كثير أئمتنا يستعملون، أئمتنا يستعملون، أنتم تعرفون في الفتوح المعين والتحفة والمحل يقول خلاف الأولى وليس مكروها، استقروا عليه، جروا عليه، أنا لا أنكره، ولكن القاعدة الأصلية عليها اعتراض، القاعدة الأصلية التي انطلقوا منها في وضع قسم خاص في خلاف عليها اعتراض، سواء جروا عليها الفقهاء أو لم يجروا، هذا أمر آخر. ما هذا الاعتراض؟ وليس النظر إلى مستويات الأدلة، وإنما النظر إلى أمرين اثنين، طلب وكف، ثم كل منهما ينقسم إلى جازم وغير جازم، انتهى الموضوع. جيد، المهم خلاف الأولى مثل المكروه، يعني لا يكون أفعاله صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى أيضا، طبعا لأننا نرى أن خلاف الأولى مكروه. وقال فعله صلى الله عليه وسلم غير محرم وغير مكروه للندرة. وقد اختصر شيخ الإسلام هذا الكلام فقال فعله غير مكروه، شوف ما أجملها، فعله غير مكروه. شمل الحرام أيضا. إذا قال فعله غير مكروه فمن باب أولى لا يكون حراما. فعله غير مكروه. جيد. نحن قلنا أنه صرها بأن فعله لا يكون حراما ولا يكون مكروه لا لأجلهما بل لأجل التقسيمات الأخرى التي تأتي سندخل فيه الآن. وما كان من أفعاله إن أفعال رسول الله قبل أن نقرأ أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. منها ما هو من مقتضيات الطبيعة البشرية من مقتضيات مثل النوم ودخول حمام وما إلى ذلك يسمونه جبلية. ومنها ما يظهر فيه أنه واجب ما يظهر فيه أنه واجب ومنها ما يختص به هو دون غيره من الأمة. منها ما يظهر فيه قصد القربة منها ما لا يظهر فيه قصد القربة وما إلى ذلك من الأقسام. كل هذه أفعال رسول الله ونحن مأمورون باتباع رسول الله أليس كذلك؟ نحن مأمورون بالتأسي والاقتداء. فكيف نتأسى به؟ كيف نقتدي به؟ ومن أفعاله ما هو خاص به ويحرم علينا ومن أفعاله ما هو جبلي خالص جبلي خالص مثل النوم. لماذا نحن أو ما وجه اقتدائنا به في هذا النوع من الفعل؟ عرفتم الإشكالات؟ فلا بد أن نتناول هذه الأقسام التي تنقسم إليها أفعال رسول الله. فيقول وما كان من أفعاله جبليا يعني جبليا محلا جبليا خالصا هو جبلي مجرد جبلي جبلي يعني ما جبل عليه الإنسان كإنسان ما جبل يعني ما فطر عليه الإنسان لكونه إنسانا لا لكونه نبيا جبليا كالقيام والقعود والأكل والشرب القيام والقعود وما إلى ذلك. هذا قسم من أقسام الأفعال أن يكون جبليا أن يكون الفعل جبليا أو بيانا ما كان جبليا أو بيانا ليس جبليا. هذا الفعل الذي فعله رسول الله ليس لكونه جبليا بل فعله ليبين به شيئا آخر أو بيانا كقطعه السارق من الكوع كقطعه السارق يعني يد السارق كقطعه يد السارق من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة. هل فيه ملاحظة في هذه العبارة؟ أنا سألتكم سؤال يعني ما الملاحظة في هذه العبارة؟ قليل منكم أجابوا الذين أجابوا أعطيتهم 10 بالعشرة ملاحظة. بعضهم كتبوا نصف الجواب أعطيتهم 5 بعضهم كتبوا ربع الجواب أعطيتهم 3 أو 2. الجواب الكامل ويجوز على صحيح نسخ الكتاب بكتاب وسنة. الملاحظة إيه؟ ليس هناك خلاف في نسخ الكتاب بالكتاب. هذا نصف الجواب. وبقية الجواب التعبير الأصح كذا مثل تعبير شيخ الإسلام زكريا الأنصاري من كتب هكذا أعطيته 9 ما أعطيته 10 لكن أعطيته 10 على الرغم من فيه. لماذا لا يستحق 10؟ لأن هناك جواب على شيخ الإسلام من الأطار ذكرته لكم. ليس لازم أن يعبر كتعبير شيخ الإسلام بل تعبير سبكي أيضا بإمكاننا أن نؤوله. كيف؟ التصحيح للهيئة الاجتماعية يجوز على صحيحه نظرا إلى الهيئة الاجتماعية ليس نظرا إلى كل جزء جزئين. هذا الجواب للأطار ذكرته لكم في الدرس ما كتبه أحد مطلقا لكن أعطيت 10 لباب الطلاب. المهم هل هناك ملاحظة في هذه العبارة؟ كقطعه السارقة من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة الذين يستحضرون الدروس السابقة يكون لهم لهو. ليس بيانا، ليس بيانا. الله يفتح عليك. لماذا؟ لأن آية ليس بمجملة. أيوة بارك الله، لأن آية السرقة، آية السرقة ليست مجملة. ذكرنا هذا، ربما امتهنتم في الامتحان. آية السرقة ولا إجمال في نحو والسارقة والسارق والسارقة، وإذا ليس مجملة فكيف يكون بيانا؟ فالمراد بالبيان هنا ليس هو البيان الاصطلاحي، المراد بالبيان ليس هو ما يقابل الإجمال. البيان حينما يعني يطلق إطلاقا المراد به ما يقابل الإجمال، مجمل مبين، مجمل لا، ليس المراد بالبيان هنا هذا، بل المراد بالبيان هنا بيان المعنى المرجوه. ليه؟ لأن اليد هنا ظاهر ومرجوه، ليس مجمل مبين. نحن ذكرنا هناك هذا تفصيلا، آية السرقة ظاهر في ال ظاهر في ال ظاهر في ال مرجوه في ال في الكوع، مرجوه في الكوع، ترجح بفعل رسول الله، ترجح ببيان تكلمنا عليه وأنتم نسيتموه. إذن هذا البيان ليس بيان الإجمال، وإنما هو بيان بيان المعنى المرجوه. عرفتم؟ بيان المعنى المرجوه هو المراد هنا، وممكن تمشيه على قول المخالفين أيضا، أو بيانا على قول من يرى إيه؟ على قول من يرى أن في آية السرقة إجمالا، لا يمشي على طريقة المصنف بل يمشي على طريقة من خالفه، وهم بعض الحنفية الذين قالوا أن آية السرقة مجملة، أو بيانا كقطعه السارق من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة. قال المصنف: روي بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقا من المفصل. وهذه المسألة إذن لم يأتي الخبر بعد، وما مبتدأ، الخبر سيأتي، وما كان جبليا أو بيانا أو مخصصا به، أو مخصصا به، به يعني برسول الله، يعني فعل، والمراد بما إيه؟ وما المراد بما إيه؟ فعل، والفعل الذي كان المراد بما ما واقع موقع الفعل، ما واقع موقع الفعل، والفعل الذي كان جبليا، أو الفعل الذي كان بيانا، أو الفعل الذي كان مخصصا به صلى الله عليه وسلم، يعني مخصوص به من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربع نسوة. هذا باب واسع، الخصوصيات باب واسع، أفردت فيها تأليفات، أفردت فيها تأليفات، تذكرون شيئا منها؟ الخصائص الكبرى للإمام السيوطي، الخصائص الكبرى للإمام السيوطي، كتاب في 3 مجلدات، بتحقيق واحد وهابي، واحد مجنون من الوهابية، شيطان، اسمه محمد خليل هراس، الله أعلم هل بقي له نصيب في الإسلام أو ليس له نصيب في الإسلام، لأنه تكلم بكلام خبيث جدا في هوامش هذا الكتاب، فلذلك أقول إنه حمار أو أضل من الحمار. والكتاب الثاني مثلا، أقول لكم مثلا يعني حتى لا أكون مرتديا لا يرضي أحد، وهو قال مثلا الإمام السيوطي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يرى له ظل في الشمس، ما كان يرى له ظل في الشمس، حينما يمشي في الشمس ما كان يرى له، قاله الإمام السيوطي في كتابه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فهذا الوهابي اعترض عليه، قال: إذن كيف كان يمشي وريانا؟ هل يتجرأ على هذا الكلام إلا زنديق أو مرتد؟ هل كان يمشي وريانا دون أن يلبس لباسا؟ اللباس قطع أن يكون له ظل، اللباس يكون له ظل فما كان يرى له ظل في الشمس يعني كان يمشي وريانا. هل يقوله بوذي في إندونيسيا؟ لا يقوله، لكن الوهابي يقول قال وكتبه، لا يزال موجود في هذا الكتاب، وأمثلة هذا كثير كثير. الخصائص الكبرى للإمام السيوطي، لأن الطباعة تجارة، الطباعة ملء البطون. وكتاب للإمام ابن الملقن اسمه نسيت اسمه، في خصائص الرسول، بلوغ الصول في خصائص الرسول، وكتاب عظيم جدا لقطب الدين الخيلري تلميذ ابن هجر الأسقلاني اسمه اللفظ المكرم في خصائص الرسول المعظم، هذا كتاب ممتاز لقطب الدين الخيلري تلميذ ابن هجر الأسقلاني. إيه؟ اللفظ المكرم، هذه ثلاثة كتب ذكرتها لكم، هناك غيرها. طبعا كل فقهائنا تكلموا، كل فقهائنا تكلموا في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين تكلموا؟ في كتبهم الفقهية، لكن في أي مكان؟ في كتاب النكاح، في أول كتاب النكاح يتكلمون على خصائص رسول الله. ليه؟ لأن من خصائصه أنه يتزوج أكثر من أربعة، فيتكلمون هنا في هذه المناسبة، يعني كثير منهم مثل الإمام النووي وغيره. وهناك كتاب آخر اسمه المحقق في الأصول من أفعال الرسول، المحقق من الأصول في أفعال الرسول لأبي شامة المقدسي أستاذ الإمام النووي، هذا كتاب ممتاز. المهم، أو مخصصا به كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربع نسوة. النكاح على أربع نسوة فعل من أفعال رسول الله، هل هو جبلي؟ ليس جبليا. هل هو بيان لشيء؟ ليس بيان لشيء، وهو إذن داخل في هذا القسم، وهو مخصص به صلى الله عليه وسلم. يأتي الخبر الآن، وما كان جبليا وما كان بيانا وما كان مخصصا فواضح، يعني ما حكمه بالنسبة لك أنت؟ السؤال بالنسبة لك أنت، دخوله صلى الله عليه وسلم في الحمام لا نحتاج إلى بيان حكمه. ليه؟ لأنه إن كان حراما كيف يدخل الحمام؟ نومه صلى الله عليه وسلم هل يكون حرام؟ إذا كان حراما كيف ينام؟ بالنسبة له لا نتكلم، بالنسبة له أقل شيء مباح، بالنسبة له أقل شيء يكون مباحا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون واجبا، لكن نحن كلامنا بالنسبة إلينا، نحن الذين نقتدي بتلك الأفعال، فلا بد نعرف الأحكام بالنسبة إلينا. ما حكم النوم بالنسبة إلينا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام. ما حكم الزواج على الأربعة بالنسبة إلينا؟ لأن النبي تزوج على أربعة، عرفتم؟ فواضح حكم هذه الأفعال بالنسبة إلينا. ما معنى واضح؟ يبينه الآن. ما معنى واضح؟ الواضح ليس واضحا، الواضح ليس واضحا، يوضحه. ما معنى واضح؟ أن البيان، هذا بيان، أتف بيان، أن البيان بيان، أن البيان بيان، فواضح أن البيان وهو القسم الثاني. نحن أمام ثلاثة أقسام، جبلي، أنت نايم يا لقمان، يعني تتصاوبا، نحن أمام ثلاثة أقسام، جبلي، بيان، خصوصي. نقول الآن هي واضحة، هذه ثلاثة واضحة، واضحة يعني لا يحتاج إلى كلام، ليس فيها صعوبة وليس فيها غموض والتباس، وهو واضح. ما معنى واضح؟ نبين يعني تبرؤا أن البيان وهو القسم الثاني، ممكن تكتبه لأنك يعني تتحير حينما تقرأ في المستقبل، أن البيان الذي هو القسم الثاني في كلام المصنف، أن البيان دليل في حقنا، أن البيان دليل في حقنا، يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مثل إيه؟ قطع في الكوع. هذا دليل في حقنا على أننا أيضا نقطع في الكوع، على أننا أيضا نقطع في الكوع وليس في غير الكوع. عرفتم؟ إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وهو دليل في حقنا. إن كان واجبا واجب علينا القطع في الكوع في يد سارق، واجب ولا مندوب ولا حرام؟ واجب إذا قامت البينة، أليس كذلك؟ إذن القطع في الكوع بالنسبة إلينا واجب، عرفتم؟ وإذا فعل فعلا على سبيل البيان وهو مندوب في حقنا، مندوب، فعل فعلا على سبيل البيان على أنه مباح وهو في حقنا مباح، وهكذا، عرفتم؟ وما فعله بيانا فهو بيان في حقنا، إن مباح فمباح، إن مندوبا فمندوب، إن واجبا، إن حراما فحرام. يمكن يقال لأن النبي لا يفعل حراما، لأن النبي لا يفعل حراما فلا يكون، هذا مفروغ منه، لا يكون فعله حراما. أن البيان دليل، فواضح أن البيان دليل في حقنا، لا يكفي، لابد أن يرجع واضح إلى ثلاثة أمور. واضح يعني كلها واضحة، يعني أول والثاني والثالث، هو ذكر الثاني فقط، ألا وغيره. نعم، من الغير؟ الأول والثالث. المراد بالغير إيه؟ الأول، وما هما؟ الجبلي والخصوصي، الجبلي والخصوصي. وغيره لسنا متعبدين به، يعني الجبلي، ما حكم الجبلي بالنسبة إلينا؟ ما حكم النوم بالنسبة إلينا؟ كان النبي ينام، لسنا متعبدين به، لسنا متعبدين به، يعني لا يندب لنا أن ننام لكون النبي نام، عرفتم؟ لا يندب لنا أو لا يباح لنا أن نتزوج على أربع نسوة لكونه تزوج، هذا معناه. وغيره يعني غير البيان، ضميره يرجع إلى البيان. وغيره لسنا متعبدين به، ضمير به يرجع إلى الغير، لسنا متعبدين به، غير البيان لسنا متعبدين به، غير البيان لسنا متعبدين به. وفيه إشكال، يعني المصنف قال فواضح، هذه الأمور ثلاثة، بعد أن ذكر هذه الأمور ثلاثة قال إيه واضح، ما معنى واضح؟ ما ذكره الشارح، لكن هذا ليس مذهب المصنف. المصنف في شرحيه على المنهاج والمختصر قال ليس الأمر هكذا، بل الجبلي، والجبلي يندب التأسي فيه، يندب التأسي فيه، يعني النبي مثلا، النبي ركب الفرس وكان يمشي في هذا الطريق، هذا جبلي، يندب لنا التأسي في هذا. واستدل عليه بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يتهرى مواقع أقدام فرس رسول الله، هذا جبلي، أليس هذا يعني يندب التأسي فيه؟ ذكر المصنف يندب التأسي فيه، كيف يقول لسنا متعبدين به؟ عرفتم؟ وكذلك الخصوصي القسم الثالث، كيف يكون كما قال الشارح لسنا متعبدين به؟ المصنف نفسه قال حكاية عن أبي سامة، أبو سامة في الكتاب المحقق قال الخصوصي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الخصوصي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما وجب على رسول الله دون أمته، ما أبيه لرسول الله دون أمته، ما حرم على رسول الله دون أمته، ثلاثة أقسام. هنا القسم الوحيد الذي لا يجوز لنا الاقتداء فيه وهو قسم المباح، ما أبيه لرسول الله دون أمته، مثل إيه؟ الزواج على أربعة، طبعا هذا لا يجوز لنا لأنه مباح لرسول الله وليس مباحا لأمته. في هذا القسم، هذا قسم من الخصوصيات، في هذا القسم من الخصوصيات لسنا متعبدين به، لسنا، هو يتزوج فوق الأربع ونحن لا نتزوج فوق الأربع. والقسمان الأخيران وهما إيه؟ ما يحرم على رسول الله دون أمته، مثل إيه؟ مثل أخذ الزكاة، أخذ الزكاة، ومثل مثل أكل ذي رائحة كريهة، بصل، ثوم، كان علي كان يحرم عليه أكله. هذا قسم. القسم الثاني ما وجب عليه ولم يجب على أمتي، مثل إيه؟ صلاة الضحى، صلاة الضحى، لا صلاة التهجد، لا صلاة. كثير من المصنفين قالوا مثل صلاة التهجد، صلاة التهجد لم يكن واجبا على رسول الله، كان واجبا ثم نسخ في حقه، فهو مندوب لا يصله مثالا لأنه واجب عليه. صلاة الضحى، الألوهية، ذبح الألوهية في عيد الأضحى، جيد. هذا قسم ثاني. في هذين القسمين نحن متعبدون به، يعني إيه؟ إذا كان الشيء حراما على رسول الله مثل أكل ذي رائحة كريهة، حرام عليه، وهو حكمه بالنسبة إلينا إيه؟ نحن نقتدي به، نقتدي به. طبعا ليس على طريقة الحرام، ليس حرام علينا أن نأكل البصل، لكن خلاف الأولى، أكل البصل، أكل الثوم خلاف الأولى بالنسبة لنا. ما الدليل عليه؟ لأنه كان حرام على رسول الله. شوف، رأيت الآن؟ إذا نحن متعبدون بخصوصيات رسول الله إذا كانت حراما، وإذا كانت واجبة، صلاة الله واجبة على رسول الله، وبالنسبة لنا مندوب متعبدون به. عرفتم؟ بعض العلماء قالوا نحن يندب لنا صلاة الله لقول رسول الله. لا، ليس لقول رسول الله. طبعا هناك قول لرسول الله يأمرنا فيه بصلاة الله، ليس بهذا القول، بل هذا دليل ثاني، بل بدليل أنه واجب، أنها واجبة عليه مندوبة لنا. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا إذا كان هذا الشيء أكمل الأشياء. الله سبحانه وتعالى لا يحرم على رسول الله شيئا إلا إذا كان هذا الشيء أخبث الأشياء. عرفتم؟ الخبيث نفعله؟ لا نفعله. الكامل نفعله؟ نفعله. هكذا قال الشيخ أبو سامة في كتابه المحقق في الأصول من أفعال الرسول، والذين جاءوا بعده قبلوه ولم يعترضوا عليه، منهم المصنف، منهم الإمام المصنف. رأيتم؟ فمعنى قوله فواضح أن البيان دليل في حق ماشي وغيره لسنا متعبدين به، ظاهره يستشكل عليه، ظاهره، ظاهر كلام الشارح، وكذلك ظاهر كلام المصنف يرد عليه هذا الاستشكال، ولكن الظاهر ليس مرادا، الظاهر ليس مرادا. ليه؟ لأن المراد بقوله لسنا متعبدين به ما معناه؟ لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به، زال الإشكال. لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به، هو تعبد على وجه الهرمة، نحن لسنا متعبدين على وجه الهرمة، هو تعبد على وجه الإيجاب ولم نتعبد على وجه الإيجاب. هكذا فعل شيخ الإسلام في شرح اللبي، لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به. سلم من الاعتراض، سلم من الاعتراض، لا يرد عليه الإشكال المذكور. نعم، هنا يضفى الإشكال بأن المندوب ليس الفعل باعتباره، بل مندوب التعسي فيه. والله هذا جواب ضعيف، هكذا أجابوا عليه إيه؟ يعني هو مباح في حقه وليس مباحا في حقنا، يعني لسنا متعبدين به، يعني مباح في حقه ولسنا متعبدين به، بينما السبكي صرح بأننا متعبدون بالتأسي فيه، بأننا متعبدون بالتأسي فيه، بل يجوز لنا أن نتركه لكن لا على وجه الاستنكار، حتى قال هكذا، يجوز لنا أن لا نقتدي به، يجوز لنا أن لا، أو لا بأس، هكذا قال، لا بأس، شوف هذا عبارته، لا بأس أن لا نقتدي به فيه. الجبليات، ركب بغلا حمارا، هل تتأسى به في ركوب الحمار؟ لا بأس أن لا تتأسى. لا هذا هكذا قال المصنف، لا بأس أن لا تتأسى إلا إذا كان مستنكفا. مستنكفا يعني أنا لا أركب الحمار لأنه ركب الحمار. شوف إذا كان هكذا فيه بأس، ربما يصل إلى حد الارتداب. أنا لا أركب الحمار لأن سيدنا محمد ركب قبل 14 قرنا على الحمار، أنا لا أركبه. موجود هناك أناس من هذا القبيل تركب الحمار. لا، هذا عيب، ليس عيبا. أنت لا تستطيع لا تركب، لكن لا تقول هذا عيب وهذا لا يناسب هذا الزمان. هناك من يقول لاقوا الأصابع بعد الأكل، لاقوا الأصابع يندب أن يأكل باليمين وبالأصابع الثلاثة، وبعد الأكل يعلقه علق، يعلق يعني يمتصه. هذا ورد في سنته. هناك من يعيب، هناك من يعيب يقول هذا عيب، أنت تمص إصبعك أمام الناس يخشى عليه الارتداد. هذا ليس جبليا أصلا، هذا ليس جبليا، بل هذا من السنن الواردة عن رسول الله. حتى إذا كان جبليا لا يجوز لك أن تقول هذا عيب. إذا كان عيبا كيف فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك من يقول من فضلاء الناس، أنت تعرف العرب يأكلون باليد؟ رأيت العرب يأكلون باليد؟ أنا ما رأيت إلا قليل جدا، ربما الذين من أهل اليمن يأكلون، ما زالوا يأكلون باليد، وغيرهم هذا ليس قضاء ولا طعنا في أهل، يأكلون بالملائق ملعقة. حتى الإندونيسي إذا كان مع العربية يأكل ملعقة، حتى الإندونيسي والهندي أصلا يعني مفروض يأكل باليد، لأننا لسنا متغربين ولسنا متأثرين بالغربي. لكن إذا سافرنا إلى السعودية، إذا سافرنا إلى البلاد العربية وإلى الأزهر الشريف الذي كان شريفا، يأكل بالملعقة. ليه؟ لأنه الآن يعيش في مصر، لا بد أن يأكل بالملعقة، لا يلبس يده. فيقول هذا ليس سنة، ليس سنة. ربما يقول هذا عيب الآن. عجيب، هذا يطبق كل سنة رسول الله ولا يأكل بيده، يصوم الاثنين والخميس ولا يأكل بيده. ليه؟ لماذا لا يأكل بيده؟ الماء موجود في الهول، تغسل يدك، أليس غسل اليد سنة قبل الأكل وبعد الأكل؟ لماذا تفوت هذه السنة؟ جميل، هذا إذا كانت سنة. كلام السبكي في الجبلي، حتى الجبلي لا بأس أن يتركه إلا إن كان على طريق الاستنكاف. أما إذا كان على طريق قلبه يكره أن لا يكره الحمار، أن لا يركب الحمار، إذا كان يكره عليه أن يكره. تعرفون حكم المسح على الخفين؟ يقولون ما حكمه؟ جائز. أو كذلك الجمع بين القصر بين الصلاتين، حكمه إيه؟ إلا إذا وجد في قلبه هزازة وسوسة. قل لا والله هذا الجمع بين الصلاتين ليس جيدا. إذا حصلت له وسوسة يندب له الجمع. لماذا؟ لأنه استنكاف عن سنة رسول الله. قلبه الأمارة بالسوء، أمار بالسوء يمليه عليه. لا، هذا لا تفعل. أنت تكون متورئا صالحا تقيا أثقى من رسول الله، فصلي الظهر في وقته والعصر في وقته. إذا وسوس له شيطانه هكذا، الفقهاء قالوا يندب له الجمع، يندب له المسح على الخفين. أليس ألم يقولوا هكذا؟ جيد، أين وصلنا؟ لا خلاص، انتهى الوقت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.